الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة هذه الكيفية من الصلاة على الميت، وهي شفاعة له كما قلنا في درس مضى، وقلنا إنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت هذا الدعاء الذي حفظه عوف بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه سمعه صلى على جنازة فكان من دعائه هذا الدعاء: اللهم اغفر له. اللهم بمعنى يا الله، واغفر له أي تجاوز عن ذنوبه واسترها عليه، وارحمه، وهذا أبلغ من المغفرة، لأن الرحمة تشمل المغفرة وزيادة، فالرحمة زيادة على ستر الذنوب والتجاوز عنها الدخول في رحمة الله جل وعلا بالعلو المنزلة والسلامة من العقوبة. وعافه، المعافاة هي السلامة مما يسوء من الذنب أو من العذاب، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجامع: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، واعف عنه، اعفو بمعنى تجاوز عنه ما فعل من المحرمات أو ما قصر فيه من الواجبات، وأكرم نزله. النزل هو الضيافة، الطعام الذي يقدم للضيف يسمى نزل، وأكرم نزله أي أكرم ضيافته عندك. وهذا دعاء بأن تكون ضيافة الميت عند ربه جل وعلا كريمة. ووسع مدخله، مدخله المراد به القبر، بأن يفسح الله له قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، لا أن يكون حفرة من حفر النار، واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله بمعنى نقه مما يعاني من الذنوب بهذه المواد، الماء والثلج والبرد. ربما يسأل بعضكم يقول الماء الحار أقوى في التنظيف، فلماذا قرن بالماء الثلج والبرد وهي باردة؟ العلة في هذا هو أن حرارة الذنوب تحتاج إلى إطفاء، وإطفاؤها إنما يكون بهذه المواد الباردة، فتكون أبلغ في التأثير. فناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم واغسله بالماء والثلج والبرد لما يعانيه من آثار الذنوب التي تحتاج إلى إطفاء بالمواد الباردة، وهي البرد والثلج. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بمعنى نزهه ونظفه وأزل ما به من آثار الخطايا والذنوب، مثل ما ينظف الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض هو أي أثر للدنس يبين فيه، فإذا نظف من أثار الدنس فلا يبقى فيه دنس. وكذلك المطلوب أن ينظف المؤمن وينقى من آثار الذنوب نقاء تاما، بحيث لا يبقى بقايا، وإنما يكون كله نظيفا ونقيا من الذنوب والخطايا. وأبدله دارا خيرا من داره، أي أن تكون داره الآخرة خيرا من داره الدنيا التي ارتحل منها، فتكون البديل وهي الآخرة خيرا مما رحل عنه، وأهلا خيرا من أهله، أي أن يكون أهله الذين يلتقي بهم في الآخرة خيرا من أهله الذين يلتقي بهم في الدنيا. قالوا يحتمل هذا أمرين أو كليهما، بمعنى أن يبدله الله من زوجته التي في الدنيا بالحور العين، وهذا إبدال كامل، أو أن يكون إبدال الصفات، بمعنى يبدل زوجته في الدنيا المشتملة على صفات سيئة وقلة جمال بأن يغيرها ويجعلها حسناء صاحبة خلق حسن تكون له في الآخرة. وكلا الأمرين والمعنيين صحيح. وأدخله الجنة وأنعم بها وأكرم وحسنة مرتفقة، فالجنة هي دار المتقين، والنار هي دار أصحاب الجحيم. والدعاء للميت بدخول الجنة هذا هو الغاية. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، نحن دعاؤنا كله منصب إلى تحصيل الجنة والسلامة من النار. وهذا هو المطلب الأساسي الذي نريده بعملنا في هذه الدنيا، نتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة لأجل أن نفوز بجنته ونسلم من ناره. وقه فتنة القبر وعذاب النار، وهذا دعاء للمصلى عليه أن يقيه الله تعالى فتنة القبر، وهي سؤال منكر ونكير الذي يرسب فيها ولا يعرف الجواب، ينادي مناد أن كذب عبدي فافتحوا له بابا إلى النار وافرشوه من النار، فيأتيه من حرها وسبوبها ويضيق عليه قبره، لأنه لما سئل من ربك ما دينك من نبيك قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه هي فتنة القبر، فتنة القبر أن يعجز الإنسان عن الجواب الصحيح، فأنت تدعو لمن تصلي عليه بأن يقيه الله من عذاب القبر أو من فتنة القبر وعذاب النار كما ورد وصفه في آيات كثيرات. وهذا الدعاء من أجمل الدعاء وأشمله، وينبغي للإنسان أن يحرص في دعائه على الجنازة بالاجتهاد والإخلاص في الدعاء للميت، لأن هذا حق له عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص في دعائه إذا صلى على الجنائز. والأصل فيما يقدم لك في ديار الإسلام أنه من أهل الإسلام، فإذا قدم إليك جنازة وصليت عليها فأخلص في الدعاء ولو كنت لا تعرف هذا الإنسان، لأن الأصل أنه مسلم، وكل مسلم له حق عليك ما دمت قد صليت عليه أن تخلص في الدعاء له، ولو كان بينك وبينه عداوة أو بينك وبينه حزازات أو بينك وبينه أمور دنيوية، إلا أن هذه لا يسقط حقه عليك في الدعاء له وإخلاص الدعاء لله تعالى فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. ثم ساق حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى، قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. هذا أيضا من الأدعية الجامعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر التكبيرة الثالثة يدعو بمثل هذا الدعاء أحيانا، وأحيانا بمثل الدعاء السابق، وأحيانا يجمع بينها: اللهم اغفر لحينا وميتنا. هذا دعاء شامل للأحياء والأموات بالمغفرة، ويدخل فيه المتوفى. وشاهدنا وغائبنا أيضا هذا دعاء لجميع المؤمنين، الشاهد والغائب، من كان حاضرا معنا ممن يصلي أو يصلى عليه، وممن كان غائبا في البلدان الأخرى. وصغيرنا وكبيرنا، أي سواء كان إنسانا مسنا أو كان طفلا. وذكرنا وأنثانا، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فالدعاء لهم جميعا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، أي من بقي حيا فيدعى له بأن يستمر على الإسلام، وهو المحافظة على الشعائر الدينية الظاهرة والباطنة. وقد مر بنا الكلام على أنه إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام، وإذا ذكر معا فالمراد بالإسلام الشعائر الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والمراد بالإيمان العقائد الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذا إذا ذكر معا، أما إذا ذكر واحد منهما فالمراد به الإثنان، فإذا ذكر الإسلام فالمراد به الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان فالمراد به الإسلام والإيمان أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، أي أن يبقى على حال الإسلام ولا يضل ولا يرتد ولا يلحد، فيكون ملتزما بأحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، أي من مات أن تكون خاتمته خاتمة صالحة على الإيمان والتصديق الخالص، يكون مؤمنا وموقنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وبهذا يسلم ويرجى له خير في عاقبة أمره. ما دام ختم له بالإيمان والتصديق فإنه يرجى له أن يبعث على ذلك. ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجره، أي لا تحرمنا الأجر المترتب على فقده وعلى الاشتغال به والصلاة عليه وتجهيزه وحمله ودفنه ونحو ذلك. فنطلب من الله تعالى أن يعطينا الأجر المترتب على هذه الأعمال، ومن ذلك أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قراطان. قالوا: وما القراطان؟ وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد ذهبا. فهذا من الأجر الذي نطلبه من الله تعالى أن لا يحرمنا إياه، فلا يكون عمل الإنسان في شيء من الرياء أو في شيء من المقاصد الدنيوية ونحو ذلك. ولا تضلنا بعده، أي أن تعصمنا من الضلال فلا نرتد بعده، وإنما نبقى على التوحيد والإيمان. وهذا يدل على أن دعاء الميت، الدعاء للميت من الواجبات في الصلاة، وأنه يقصد بالدعاء، بمعنى أنك تقصد بدعائك هؤلاء الأموات أو الميت الذي أمامك، فأنت تخصهم بشيء من الدعاء، كما في الحديث السابق كان الخطاب بالإفراد: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونحو ذلك. فإن كان الميت أكثر من واحد فإنه يعبر بضمير الجمع، وإن كان الميت أنثى فإنه يؤتى بضمير التأنيث: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ونحو ذلك. وهذا دليل على أن المقصود بذلك هو هذا الميت، فأنت تدعو له وتخصه بالدعاء، مع الدعاء العام الوارد في الحديث الثاني: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فهذا دعاء عام لك ولمن حضر ولمن غاب من سائر أهل الإيمان. وهذه الأحاديث تدل على مسألة ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وأنه فيما بين الدنيا والآخرة، أو فيما بين الحياة الدنيا والقيامة، وإن كان من الآخرة فمن مات قامت قيامته، لكنه في حياة برزخية قبل أن يصل إلى مكانه من الآخرة في الجنة أو في النار، يعيش في هذا القبر منعما أو معذبا. نسأل الله أن يقينا عذاب القبر وعذاب النار، ويجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ووالدينا وجميع المؤمنين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان، وحسنه كثير من المحققين من أهل العلم. هذا الحديث خطاب لنا جميعا: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ما دام قدم لكم ميت، إذا كنتم لا تعرفون منه شركا ولا تركا للصلاة فأخلصوا له الدعاء. فالأصل فيه الإسلام، وحينئذ مطلوب منك أن تخلصوا له في الدعاء، ولو كنت تعلم أنه مسيء، لو كنت تعلم أنه يعمل الفواحش، ويعمل المحرمات ونحو ذلك لكنه ليس كافرا، فإنك تخلص له الدعاء وهو أحوج ما يكون، أحوج ما يكون إلى شفاعة إخوانه ودعائهم له لتطهيره من الذنوب. وكما جاء في قوله جل وعلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالمطلوب من الإنسان أن يجتهد في الدعاء للميت ويحسن الظن في أخيه ويجتهد في تحري الصواب، لعل الله جل وعلا أن يقبل دعاءه لأخيه. هذه المسائل ونحوها قد يغفل عنها بعض الناس، بعضهم يتردد إذا قدم إليه جنازة أو نحو ذلك، هذا ليس من العمل المشروع، اللهم إلا إذا كنت تعرف هذا الرجل بإلحاد وكفر وتعاطي شركيات فإن لك أن لا تصلي عليه، أما إذا كنت لا تعرفه أو كنت تعرفه أنه يعمل بعض المعاصي فإنك تصلي عليه وتخلص في الدعاء له، وهذا حق لأخيك عليك، وأنت تحصل ثواب هذه الصلاة بأجر جزيل من الله، وهو مثل جبل أحد ذهبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول يلاحظ أن بعض الناس لا يصلون على جنازة لا يعرفون صاحبها، فما تعليقكم على ذلك؟ نقول هذا من الغلط والخطأ. العصر في من يقدم للصلاة عليه في ديار المسلمين أنه من المسلمين، إذا كنت تعرف أن هذا ليس مسلما لا تصلي عليه، أما إذا كنت لا تعرفه فصلي عليه، لأن الذين لا تعرفهم أكثر من الذين تعرفهم، فلماذا تحكم على من لا تعرف أنه لا يصلى عليه؟ هذا من الخطأ. يقول إذا توفي إنسان وهو محرم سواء لأداء نسك الحج أو العمرة فكيف يكفن؟ يكفن كما مر بنا في حديث سبق أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، ويكفن في ثوبيه إزار ورداء، ولا يخمر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وإنما يبقى مكشوفا، لأن وعلّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول استعمل لفظ النزل ويقصد به المكان الذي يعد لجلوس الضيف، هل هذا الاستعمال صحيح أم يقصر على ما يقدم للضيف من الطعام؟ المقصود بالمعنى اللغوي الصحيح هو ما يقدم للضيف، هذا هو النزل، وإن كان بعض في بعض البلاد أو بعض اللهجات يستعملون على الفندق أو يستعملون على مجلس الضيوف ونحو ذلك، لكن المعنى المراد في الحديث وفي الآيات المراد به ما يقدم للضيف من الطعام ونحوه من التكريم. يقول: هل صلاة من لا يحفظ دعاء جنازة صحيحة؟ نقول نعم، إذا صلى إنسان وقال اللهم اغفر له، ولو لم يأتي إلا بكلمة واحدة قال اللهم اغفر لنا وله كافية. ما هي الأسباب المنجية من فتنة القبر؟ الأسباب المنجية من فتنة القبر وعذاب النار هي السلامة من المعاصي، وأكثر أسباب عذاب القبر النميمة وعدم الاستبراء من البول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن عامة عذاب القبر منه، عندما مر بقبرين وأخذ جريدة وشق نصفين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فلعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. وقال في الاستبراء من البول: إن عامة عذاب القبر منه. يقول: في صلاة الجنازة هل نسلم يمينا وشمالا أم يمينا فقط؟ نقول: أصح الأقوال وأرجح الروايات وأن تكتفي بالسلام على اليمين فقط، لكن لو سلمت على الشمال لا بأس به، لكن الأصح والأرجح في هذه المسألة هو تسليمة واحدة على اليمين. يقول: هل يجوز أن يصلي إنسان على شخص متوفى صلاة الغائب إذا لم يحضر الصلاة عليه، وما هي المدة المحددة إذا لم يعلم بالوفاة؟ الجواز يجوز أن يصلي عليه إذا كان له قريب في بلد بعيد وبلغه نبأ وفاته، فله أن يصلي عليه في بلده هو، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي النجاش صلى عليه وهو في المدينة. وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة في درس مضى، بعض أهل العلم قال إنه إذا لم يصلى عليه صلى عليه صلاة الغائب، ولكن الذي رجعه كثير من أهل العلم هو الجواز، لكن أن يدعى الناس للصلاة عليه فإن هذا لا يكون إلا من كان له إحسان على الناس ونحو ذلك، كما لو كان عالما أو إنسانا محسنا مثل ما حصل من النجاشي رحمة الله عليه. وأما المدة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد أن دفن بشهر، كما مر في الحديث الذي مر بنا في المرأة التي كانت تقوم المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدها سأل عنها فقالوا إنها قد ماتت، فقال: فهلا آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه، وكان ذلك بعد شهر من دفنها. يقول: ما معنى الفرط لأبويه؟ الفرط بمعنى السابق، فالطفل إذا مات فيدعى بأن يكون فرطا لوالديه، أي سابقا في الشفاعة لهما، فيسبقهما ويشفع لهما. يقول: ما هو دواء القلق والشك؟ دواءه هو الاشتغال بذكر الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والفراغ هو الذي يولد مثل هذه المشكلات، وعدم الاشتغال بذكر الله جل وعلا والركون إلى الناس وأمور الدنيا يسبب للإنسان شيئا من القلق أو من الشك أو من الوساوس ونحو ذلك. وإذا اشتغل الإنسان بالله جل وعلا وشغل وقته بطاعة الله من صلاة وغيرها، ومن أعظم ما يشتغل به ذكر الله جل وعلا تلاوة للقرآن أو تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا ونحو ذلك، فإنه يزول عنه ما يجد بإذن الله تعالى. هذا يقول: قطارين تصادما ومات كل الركاب وبقي السائقان، فما حكم السائقين؟ أما الحكم الشرعي حيث الكفارة، ولعل هذا هو مقصود السائل، لأن كل نفس تحتاج إلى كفارة، ف على كل واحد منهما إذا كان شريكين في الخطأ على كل واحد أن يعتق رقبة عن كل شخص، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين.